الأخ عمر، تفضل يا عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم من يقرأ القرآن في الصلاة لما سقط منه المصحف؟ هل يكمل الصلاة أو يعني ينزل ويحمله؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال: إذا المصلي هذا الواقف نزل فقد أضاف فعلا جديدا في الصلاة، يعني كما لو واحد راح ركع، ها لو واحد لو هذا ركع يجيب المصحف، يقول الشيخ بن عثيمين فقد أضاف فعلا جديدا في الصلاة، يعني محرم فلا يفعل هذا. خلص الآن الفاتحة يعرفها، صح ولا لا؟ صح. وهو يقرأ من المصحف وسقط المصحف، فإذا أكمل من حفظه لسور أخرى لا مانع، وإذا ركع مباشرة لا مانع. خلص بعدين إذا نزل للسجود، إذا جلس ممكن يحط المصحف على جنب أو يحمل المصحف مرة أخرى. لكن يا عمر، لا يحدث فعلا أثناء قيامه في الصلاة، يحدث انحناء أو ركوعا أو قعودا، لأن هذه إضافة في الصلاة لا تصح.